تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك والعاقبة للمتقين من جاء فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء فله خير منها ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير

ولا تزرون الله إلى ما لا إله ولا تدعوا مع الله إلى آخر Thank you. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الحمد لله